من أتى زوجته قبل الاغتسال من الحيض هل يأثم؟ نعم، عند جمهور أهل العلم يأثم، عند جمهور أهل العلم يأثم، لأن الله عز وجل يقول فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله، فعند جمهور أهل العلم يأثم. لكن عند بعض الفقهاء وأظن مذهب الحنفية يقولون تتيمم ويأتيها زوجها، تيمم ويأتيها زوجها، ولكن هذا فيه نظر إذا كان الماء موجود فيه نظر. نعم. هل يجوز للنفساء أن تجلس 60 يوم؟ هل ورد حديث في ذلك؟ ما أعلم حديث في ذلك، لكن يقولون الواقع دل على هذا، على الوجود، يعني وجد امرأة نفساء استمر معها دم النفاس 60 يوم، وجد يقولون هذا الأمر، لكن حديث ما أعلم حديث يدل على هذا. وقوله يعني القول بأنه 60 يوم أظن مذهب الشافعية، لكن الحديث حديث أم سلمة هذا يرد هذا القول. نعم. هل يجوز العمل في البنوك الربوية للضرورة؟ لا يجوز، الحرام لا يعمل فيه للضرورة. وإلا الآن يا إخوة يعني الربا، نقول الإنسان يعني يتعامل بالربا للضرورة إذا كان فقير؟ لا، ما في شيء للضرورة، لكن أبحث عن أسباب المباحة والمعيشة المباحة والبيع المباح والعمل المباح، وستجد إن شاء الله تعالى، لأن الله عز وجل لم يحرم أمرا على الأمة أو حكما على الأمة إلا وجعل له بدائل كثيرة جدا. نعم. هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ لا يجوز، الذهب يدا بيد كما ورد في الحديث، ولا يجوز أن يشترى بالتقسيط. نعم. لا، هذا ليس بقرض يعني، لكن صرافة يعني تصارفان، أما القرض لا يجوز، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. فلو فرضنا أنه أقرض يعني كما قلت أنت في السؤال أقرضه عملة سعودية مثلا 100، لكن في بلده يعني اشترى العملة عملة بلده يعني المئة السعودي 120، ففيه نفع هنا، والقرض لا يجر نفعا، إذا جر نفعا فهو محرم. لكن قول صرافة يعني يعطى أمانة ويقول صرفها في بلد كذا كذا وادفعها لأولادي أو لأهلي. نعم. كيف أحافظ على حجي بعد رجوعي إلى بلدي؟ على حجه؟ أو على أعماله؟ على عبادته. الحج يعني انتهت المحافظة عليه خلاص، لكن الأخ الحاج يريد السؤال كيف أحافظ على عبادتي، وما هي علامة الحج المبرور، هل له علامة؟ قالت العلماء أو قال بعض أهل العلم علامة الحج المبرور أن تكون حال صاحبه بعد خيرا من حاله قبله، يعني لو كان يعني قبله ما يصلي بالليل ورجع من الحج وصار يحافظ على صلاة الليل، هذا دليل إن شاء الله على القبول. لو كان قبل الحج ما يصلي صلاة الضحى وبعد رجوع صار يصلي صلاة الضحى، هذا يعني من علامات القبول إن شاء الله. يعني لو رجع إلى بلده وكان أولا يعني ما يقرأ من القرآن إلا قليل أو تمر عليه أيام ولا يقرأ، لكن بعد رجوعه صار يقرأ كثير من القرآن، هذا علامة القبول. وهكذا إذا كان يمتنع من الغيبة والنميمة بعد رجوعه من الحج، هذا أيضا علامة القبول إن شاء الله. فعلى كل حال أن تكون الحال بعد الحج خيرا من الحال قبله، يعني بالنسبة للعبادة. نعم. لقد قلت تغتسل للظهر والعصر ثم تتوضأ، فهل الاغتسال لا يكفي عن الوضوء؟ نعم، إذا نوى به رفع الحدث مطلقا فنعم، لكن رفع الحدث لا يمكن إلا إذا علمت المرأة أن هذا حيض، وهي الآن مترددة هل هو حيض أو استحاضة، مترددة في هذا الأمر هل هو حيض أو استحاضة، فتغتسل على احتمال أنه حيض ثم تتوضأ بعد ذلك من باب الاحتياط، لأنها لم تجزم بأنه حيض تماما. نعم. بعض طلاب العلم ينتقص العلماء، ما قولكم في ذلك؟ ينتقص بعض العلماء يا إخوان هذا شقاء، هذا العمل حقيقة من الشقاء، نعوذ بالله من الشقاء ومن الحرمان ومن ضياع الأعمال. كيف؟ الغيبة يا إخوة، الغيبة من حيث هي مباحة أو محرمة؟ محرمة أو مباحة الغيبة؟ محرمة بنص الكتاب والسنة والإجماع. الغيبة محرمة بنص الكتاب والسنة والإجماع. طيب الكتاب، الله جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالآية دليل على تحريم الغيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يعني حذر من الغيبة، وقال يعني قال إياكم والغيبة، أو قال إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، فشبهها بالربا. وكان يحذر من الغيبة عليه الصلاة والسلام. فقيل له: يا رسول الله، إن كان فيه ما ذكاء ما إن كان فيه ما أقول، يعني في من اغتبته إذا كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته بهتان والعياذ بالله. فالغيبة محرمة، بل قال كثير من العلماء إنها من الكبائر، من كبائر الذنوب. ثم يا إخوة، أعظم تحريم الغيبة غيبة العلماء، يعني أشنع غيبة ويعني وأصعب غيبة وأنكى غيبة والعياذ بالله الوقوع في أعراض العلماء. بل قال بعض أهل العلم إن لحوم العلماء مسمومة، يعني سم قاتل. وقال بعضهم قال: من وقع في أعراض أو من وقع في أعراض أهل العلم بالثلب، من وقع في أعراض أهل العلم بالثلب يعني بالغيبة، ابتلي قبل موته والعياذ بالله بميتة القلب، يموت قلبه. فالغيبة من حيث هي محرمة، لكن يشتد التحريم إذا كانت في أعراض العلماء. لماذا؟ لأن الوقوع في أعراض العلماء يترتب عليه مفاسد عظيمة، وليست كالوقوع في أعراض يعني سائر الناس. الحسن البصري رحمه الله تابعي جليل، بلغه أن رجل اغتابه، فبعث إليه بطبق من التمر، التمر الجيد، وقال: بلغنا أنك أهديت إلينا هدية، ونكافئك بهذا، ولو كان عندنا أفضل منه لبعثنا به إليك. كيف؟ لأنه أهدى إليه أعماله، يعني المغتاب يضيع أعماله وتكتب لمن يغتابه. فهذه حقيقة مصيبة يقع فيها كثير من الناس. نعم، دائما بعد الاستنجاء أشعر بخروج قطرات، وهذا ما يشغلني، فماذا أفعل؟ يا إخوان اسمعوا، إذا توضأ الإنسان وأتى بالأمر المشروع، تطهر وأتى بالأمر المشروع، لا ينظر إلى الوسوسة بعد ذلك. لماذا؟ لأن الطهارة ثبتت بيقين، واليقين لا يزول إلا بيقين، ولا تزول بالوسوسة والشك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا في المسجد، يعني خرج منه شيء أو ما لم يخرج منه شيء، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمراد بذلك اليقين. فلا تستسلم يا أخي للوسواس. نعم، إذا تيقنت يقين ليس فيه شك ولا إشكال أنه خرج شيء، فحينئذ انتقض الوضوء. نعم، هل هناك دليل أن الجن يتلبس بالإنس؟ نعم، الدليل القرآن والواقع. الله يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا ماذا؟ إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا لا تدل على أن الجن يتلبس بالإنس، وأيضا الواقع شاهد بذلك، الذين يرقون كثيرا ما يجدون الإنس الجن متلبس بالإنس فيخرج بالقرآن، يخرجه القرآن بعون الله تعالى. نعم. بعض الآباء يفضل بعد الأبناء في الوصية، هل هذا يجوز؟ الوصية لا تجوز للابن، الوصية لا تجوز للوارث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، والابن وارث فلا يوصي له، يعني بعد موته يوصي بشيء، أصل الوصية باطلة. لكن الظاهر أن الأخ يقصد الهبة في الحياة، يقصد الهبة والعطية في الحياة، هذه أيضا محرمة لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ويقول عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، كما في حديث النعمان بن بشير. قال بعض أهل العلم إلا إذا وجد ما يقتضي تفضيل هذا الابن، كونه مثلا فقير أو عليه دين، يعني وجد سبب يعني يقتضي التفضيل يفضله على غيره لهذا السبب، فقالوا نعم يجوز، ولا يفضله محاباة له، لا يفضله بشيء من المال محاباة له، لأنه ليس من العدل. نعم نعم. أعد ماذا قلت؟ شركة بترولية. نعم. إيه عندكم إيش؟ عندكم إيش؟ إدارة مديرية. أيوة والله يا إخوان اسمعوا اسمعوا، بالنسبة للتأمينات يعني جل التأمينات مخالفة للشرع لما فيها من الغرر، إلا الشركة التعاونية في التأمين. أما الشركات الأخرى فيعني مخالفة التأمين فيها للشريعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، والشركات هذه شركات التأمين فيها غرر. كيف الغرر؟ يعني الآن يحتمل أن من دفع التأمين يستهلكه كاملا، ويحتمل أنه يستهلك أضعافه، ويحتمل أنه لا يستهلك منه قرشا واحدا، ليس كذلك؟ صحيح؟ طيب هذا الغرر، هذا غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. فلكن أنا بلغني في بعض الدول الكافرة مع أنها لا تحكم الإسلام أنه إذا لم يستهلك هذا التأمين في هذه السنة يرحل للسنة القادمة. ها؟ لا، الدول الإسلامية ما في هذا، لا يرحل. فقلت لكم لكن أنتم إذا كان هذا الأمر مفروض، يعني مفروض على المسلمين وعلى العمال الفرض، فلعلهم يعذرون لأنه إكراه، لعلهم يعذرون للإكراه. نعم. ها خلاص ننهي الدرس، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.